بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولا يزال حديث معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا، فمن ذلك ما أمده الله تعالى به من البركة في الطعام، ومن تصبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يؤكل، ومن إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة. فأول ما يمثل به لبركة طعامه لما خلق الله تعالى من المعجزة البينة هو أن يكفي الطعام القليل جدا خلقا كثيرين، كما كفى الماء القليل الخلق الكثيرين، حيث نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة الخندق وسط كرب محاصرة أحزاب العرب المشركين لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أبو طلحة صوت النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الجوع، فجاء زوجه أم طلحة فقال إنه سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الجوع، وليس عند أم طلحة إلا أقراص من شعير، فبعثت بها أنسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرته في ثمار لها. فلما جاء أنس للنبي صلى الله عليه وسلم فهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد، فقصد بيت أبي طلحة معه أولئك الأجناد المحاربين المدافعين عن دين الله. فادها خبر نظير النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، وليس عندهم من الطعام ما يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أخبر بذلك أم طلحة فقالت: الله ورسوله أعلم. كفاية الله تعالى له ومن معه من أهل الإيمان الصادقين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمة الحفة فجاءت أمة سليم فجاءت بأقراص الشعير التي لديها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فخطت. ثم عثرت أم سليم عكة كانت لديها والعكة إناء مستدير من جلد يوضع فيه السمن غالبا والعسل فلم يكن لديها كثير فن ولم يكن لديها كثير خبز بل هي أقراص من شعير وبقية فن موجودة في هذه العكة عثرتها أم سليم على هذا الشريط. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال على هذا الطعام بما شاء الله ان يقول. ثم قال لأبي طلحة اذن لعشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال اذن لعشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال فهكذا اذن لعشرة حتى أكل الناس عن آخرهم. قال أنس وكانوا 70 أو 80 رجلا. فهذه معجزة بينة وعلامة ظاهرة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إنبات السماء له وعلى إعانة الرب الكريم لأجناده وأعوانه وأصحابه. فقد أعطاهم من هذا الطعام ما ليس له سبب ظاهر. فقد كان هذا الطعام في أصله أقراصا من شعير وعصيرا من فن فكفى الله تعالى بهذه الأقراص المعدودة وهذا المقدار القليل من السن 70 رجلا أو 80 رجلا. وتكررت هذه الواقعة غير مرة. فقد كان أصحاب الصحة من الفقراء المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة من كان عنده طعام واحد فليذهب بآخر. ومعنى كلامه ومن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. فذهب أبي بكر بثلاثة معه إلى بيته. وتأخر أبي بكر رضي الله عنه حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى أضيافه فقالت له زوجه ما أخرك عن موقف أضيافك؟ قال أما عشيتين. قالت أبوا حتى تجيء. عرضوا عليهم فأبوا حتى تجيء. فعبد أبو بكر يغني تقصير ابنه عبد الرحمن في إكرام أضياف النبي صلى الله عليه وسلم من فقراء المسلمين. ثم حلف أبو بكر أن لا يأكل من ذلك الطعام. قال عبد الرحمن انه لما اكل معهم رحم الله ما كنا ناخذ من لقمه الا ربا من اسفلها اكثر منها. فكانوا ينظرون في الطعام فاخذ يرفع احدهم اللقمه الى فيه فارى انه قد زاد في هذه اللقمه اكثر منها. وكلما أخذوا منها زادت ما كانوا يأخذون منها لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا. أخذوا من طعامهم حانتهم حتى شبعوا. فقال الزوج أبو بكر وهو الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار نظرت إلى قطعة الطعام من الطعام الذي أكل منه أولئك الأضياف الصالحين بما هو أكثر منه من قبل بثلاث مرات إذا حجمه وكميته الآن أكثر منها حين أكل منها بثلاث مرات. فهذا أول بركة، بركة إكرام الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نصرة لدينه وتأكيدا لنبوته ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإعانة لأولئك المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصنائعهم وحرفهم وأوطانهم وإخوانهم وأهاليهم تركوا ذلك جميعا إيثارا لمرضاة ربهم ونصرة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يرفع أحدهم لقمته حتى يرضى من أسفل وأكثر منها. وأما تمام هذه المعجزة فان أكل أبو بكر رضي الله عنه منها وعلم أن حلفه بأن لا يأكل منها أن ذلك من الشيطان، ثم ذهب بهذه القطعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بهذا الطعام المبارك إليه. قال عبد الرحمن بن أبي بكر: وكان بيننا بين قوم عهد فانقضى، يعني حان الموعد لتجهيز جيش لأولئك القوم، ففرقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 12 رجلا مع كل رجل جماعة وفرقة، فأكلوا جميعهم جميع الجيش من هذا الطعام حتى صبحوا. إنه لطعام يكفي ثلاثة أو يكفي أربعة أو يكفي ستة، على أن يكون أبو بكر وزوجه وعبد الرحمن ابنه معدودا. فإذا كانوا في أكلهم ثلاثة وكان الأضياف ثلاثة كذلك فإنه للطعام الذي يكفي ستة. لما أكل منه أولئك الستة وحصلت فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، وبركة النبي صلى الله عليه وسلم بتعويض الله عز وجل له. لما حصلت تلك البركة كفى ذلك الطعام خمس رفوع عنه، وقد صار ثلاث مرات أكثر مما كان. ثم لم تنقض المعجزة ولم تنتهي على هذا، بل زاد ذلك، بل قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش مع 12 رجلا مع كل رجل طائفة وجماعة، فأكلوا جميعهم من ذلك الطعام حتى شبعوا. وقصة جابر لما قتل أبوه شهيدا في موقعة أحد، وقصة جابر لما قتل أبوه شهيدا في موقعة أحد، وكلم الله تعالى شهداء أحد من وراء حجاب، وكلم عبد الله بن حرام والد جابر كفاحا تكريما لعبد الله، وقد كان جابر وأبوه عبد الله كانا مقاتلين في غزوة أحد، فكرم الله تعالى الوالد بالشهادة، فرجع جابر بعد مقتل والده واستشهاده وعلى أبوه دين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي ترك دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي حتى لا يفحش علي الغرماء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حول بيدر من بوادر التمر، فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال الزعيم فأوصاهم ما لهم وبقى مثل ما أعطاهم. هذه كرامة لعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما، وهي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام حيث بلغ التمر القليل ما في سنة واحدة بعدما تم جمعه وحصاده بلغ ما لا يبلغه في سنين. قد كان على والدي جابر دين كثيرة لا تبلغها غلة ما يخرج من تمر. قال إن على أبوه دينا وليس عند جابر إلا ما يخرج نخله أبيه. يقول جابر ولا يبلغ ما يخرج ما سنين ما عليه، يعني أن الذي يخرجه لو جمعه سنين لما بلغ لما تسعى ما عليه من الدهون. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب معي حتى يكون ذلك سبيلا وأن يرفق به عرماء وأن لا يشتدوا في خصومته. قال فانطلق معي حتى لا يخشش علي العرماء حتى لا يشتدوا في مساءلته وفي الإساءة إليه لقلة ما لديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في بعض الروايات شفع لدى بعض هؤلاء العرماء، فلم يقبل الشفاعة أو اعتذر عنها بأن هذه الأموال أموال يتامى حتى يظهر الله تعالى بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى تبدو هذه المعجزة معجزة بينة واضحة. فنحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول بيتر من بوادر التمر، والبيتر للتمر تنظر من الحد يعني المخزن الذي يوضع فيه. فإذا كان الناس يضعون حبوبهم وغلالهم فيما يسمى بالجرم، فإن البيتر المكان الذي يخزن فيه التمر. فمشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول بيتر واحد من بوادر تمره، ودعا الله تعالى بما شاء، ثم مشى حول بيتر آخر ثم جلس عليه، جلس على هذه القسمة ليوفي إلى ذلك العرماء، ثم قال انزعوه حتى يأخذ كل واحد ما له. فأوفاهم ما لهم وبقي مثل الذي أعطاهم، فصار نتاج سنة واحدة من نخل عبد الله بن حرام كافيا ضعف ما يبلغ في سنين، لا مثل ما يبلغ في سنين، فإن مثل الذي يبلغ قد يسرى به العرماء، وبقي مثل آخر مثل الذي أعطاهم، فوفاهم حقوقهم وبقي مثل ما أعطاهم. وقال عبد الله بن مسعود: كنا نعد الآلات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. ثم حكى أنه اشتد عطش أو قل الماء مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بخدمة من ماء بقية يسيرة من الماء، ثم وضع يده في هذا الماء خدعا. فرأى عبد الله بن مسعود الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، إنه لطعام مكرم ملتمس من حلال مقصود به تقوى الله تعالى وطاعته. صلى الله عليه وآله وسلم: فما أسعد ذلك الطعام وما أعظم حظه أن يكون نصيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومقطورا لأن يغذي أبدان أصحابه حتى يجاهدوا في سبيل الله، وحتى يعلوا بذلك كلمة الله. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلوك. واما دعاءه صلى الله عليه واله وسلم فهو الدعاء المستجاب عبادة سريعة قاطعة. أصاب أهل المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قحط، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الجمعة، فقال: هلكت الكراع، هلكت الشاة، فادعوا الله يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه واله وسلم يده الى السماء ودعا. قال انس وهو الراوي: وان السماء كانها الذبابه مانعه بيضاء لا سحاب فيها، فعادت ريح فانشا سحاب فتجمع، فإنهم لا يزالون في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انهمر المطر غزيرا، فخافوا في المياه حتى بلغوا منازلهم، فما أتوا منازلهم إلا خيما في المياه وخيرا فيها. قال: أنتظرنا أسبوعا حتى جاء موعد الخطبة الأخرى، فقام ذلك الرجل أي رجل غيره فقال: هدمة البيوت، فادعوا الله أن يكف عنا، أو نحو ذلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حيا لينا ولا علينا. فنظر الراوي فإذا السحاب ينقش من سماء المدينة حتى صار حولها كأنه مثلول، كأنه عقد حولها. فهذه إجابة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإكرام لمعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ببركة وجوده فيهم، فكان وجوده هداية لهم ورحمة عليهم وسببا لنزول رحمة الله تعالى لهم. فلما أصابهم القحط لم يجدوا إلا أن يستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى لهم، فأجاب الله تعالى دعوته، وقبل الله تعالى في أولئك القوم الأكرمين شفاعته. فما لبثوا، لم يلبثوا كثيرا، بل لا يزالون في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم مستمعون من صفوف، حتى نزل المطر غزيرا بالهجرة، فما بلغوا بيوتهم وما أتوا منازلهم إلا بعد خيضهم في هذا الماء الكثير الذي أصابهم. ثم استمروا على هذا الخير وتلك البركة أسبوعا، حتى جاء نفس الرجل أو قام غيره يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أن يكف الله تعالى ذلك المطر لئلا يهدم بيوتهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم حوالينا، يعني انزل المطر حوالينا ولا علينا ولا تنزل المطر علينا. استجاب الله تعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يزالون في مكانهم نظروا الى السماء فإلى السحاب منقشع متفرق متباعد فيها حتى صار حول سمائهم مزيد كأنه أجنون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن المعجزات المنقولة نقل التواتر معجزة حنين الجمع الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقد كان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متخذا من الجريد وجذوع النخل غير ذلك، وكان له نخلة يخطب عليها. فاتاه رجل من الانصار او امرأة من الانصار فقالت انا نتخذ لك منبرا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما دفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقام ليخطب عليه سمعوا للجزء الذي كان يخطب عليه حنينا كبكاء الصبي الذي يسكن. فلم يسكن الجزء ولم ينطق حنينه حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضم ذلك الجزع الى صدره. حن الجماد بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ودفى الجماد اشفق لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم ولما تباعدت عنه انفاسه الشريفه. لم يخبر الجماد على ذلك. انتقى الله تعالى الجماد فصار له حنين وصراخ كانه صراخ الطفل الذي سكن. واستمر حنينه حزنا على فوت الذكر والقران الذي يسمعه وحزنا على فوات بركه النبي صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله تعالى بها وشرفه الله تعالى من دون سائر الحجر والشجر بها. استمر حنينه وبكائه حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضم ذلك الجزع الى صدره. خلق الله تعالى في ذلك الجماد احساسا كاحساس الاحياء احساسا يجد فيه الم الفراق حتى يصدر منه صوت كصوت الاحياء تعبيرا عن المه على فراق النبي صلى الله عليه واله وسلم له. ثم خلق الله تعالى في هذا الجماد نوعا اخر من الاحساس وهو الاحساس بالرضا. بعدما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره فكان ذاك سكن امينه وانتهى بكائه وعيونه لما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره. هو الذي ارسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم ارزقنا محبه نبيك صلى الله عليه وسلم واتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم اطلاع. اللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم اتباع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهين به علينا مصائب الدنيا. قل الله احمده.